والسورة الكريمة آياتها 11 آية، وسورة المنافقون من السور الموظفة، وسبق أن تكلمنا عن السور الموظفة أي التي لها أوقات تقرأ فيها تشرع أو تتأكد، يعني تتأكد مشروعية قراءتها في تلك الأوقات. فسورة المنافقون تشرع قراءتها في صلاة الجمعة في الركعة الثانية، فهي إذن من السور الموظفة. سورة المنافقون أنزلت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بترتيب النزول السورة الثانية بعد المئة، سورة رقم 102 بترتيب النزول. طيب كيف ذلك؟ يعني أنزلت في السنة الخامسة من الهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين تقريبا، فكيف هي السورة الثانية بعد المئة؟ إذن ما بقت إلا 12 سورة، فكيف ذلك؟ نقول العبرة، انتبهوا لهذه القاعدة، العبرة بنزول السورة نزول أول نجم منها. يعني العلماء لما بيجوا يعدوا ترتيب النزول للسور بيشوف أول نجم، يعني نجم يعني قطعة من السورة الكريمة، مجموعة، في سور بتنزل كاملة وفي سور بتنزل منجمة مفرقة، تمام؟ فالسورة الكريمة إذا نزل أول نجم منها في وقت ما يبقى ترتب بترتيب النزول بحسبه، بحسب النجم الذي نزل منها أولا. النجم ده مش لازم يكون في أول السورة على فكرة، ولا لازم يكون في وسطها، ده ممكن يبقى النجم في آخر السورة، يعني القدر اللي تم نزوله مبكرا ممكن يكون النجم الأخير في السورة مثلا، وبقية السورة سواء أولها أو وسطها أو غير ذلك يأتي بعد ذلك تباعا. يعني لابد أن احنا نفصل بين ترتيب النزول وترتيب المصحف سواء بالنسبة للآيات أو للصور. إزاي يعني؟ يعني ترتيب النزول السور المكية أنزلت كلها أولا، تمام، وبعد كده السور المدنية أنزلت ثانيا، طبعا مع اعتبار السور المختلف في مكيتها ومدنيتها، وده إن شاء الله تدرسوه في علوم القرآن. لكن ده ترتيب اللي ترتيب النزول بالنسبة للسور. ترتيب المصحف للسور مختلف، يبدأ بسورة مكية وبعد كده أربع سور مدنية وبعد كده سورتين مكيتين وسورتين مدنيتين وعدة سور مكية، يعني ممكن تصل إلى 10 سور تقريبا، تبدأ من أول سورة يونس عليه السلام إلى سورة الأنبياء، كل دي سور متتالية مكية كلها، سورة الحج مختلف فيها، وهكذا. ده بالنسبة للسور. طيب بالنسبة للآيات، ممكن تنزل سورة، تنزل آية متأخرة في المصحف قبل آية متقدمة فيه، زي ايه؟ زي لا زي اصل واتقوا يوم دي في الاخر، فما فيش مشكلة. احسنت، هي الآية دي، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة، ديت ناسخة. الآية دي رقم كم في سورة البقرة؟ قبل الثانية، رقم 35 تقريبا، تمام، 235. خلاص. طيب الآية المنسوخة اللي هي السابقة في النزول جاءت بعدها في ترتيب المصحف، اللي هي تعتبر الآية رقم 41 أو رقم 30 رقم 40 أقصد. فأدي ترتيب الصورة هو الآية المنسوخة ذكرت متأخرة في الصورة الكريمة، والآية الناسخة ذكرت متقدمة. أنا عندي أوضح مثال لده سورة البقرة اللي أطول سورة في القرآن الكريم، بدأ نزولها متى؟ بعد الهجرة مباشرة، واستمر نزولها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالآية التي تعرفونها الآية رقم 282 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تمام كده المسألة دي واضحة؟ طيب ليه احنا بنأكد على الكلام ده؟ لأن البعض بيقول إن ديت أنزلت في غزوة تبوك، هي القول الراجح أنها أنزلت سنة 5 في غزوة المريسيع أو بني المصطلق. المريسيع اسم ماء، مكان ماء بئر يعني اسم المريسيع. تمام، وبنو المصطلق قبيلة من القبائل، وغزوة بني المصطلق هي اللي كان فيها حديث الإفك، فدي كانت سنة 5 وكانت في شهر شعبان بالمناسبة، يعني في مثل هذا الشهر. لكن غزوة تبوك كانت في السنة 9 في شهر رجب. تمام، فطبعا الصحيح اللي عليه قول جمهور المفسرين ان هي انزلت سنة 5 للهجرة مش سنة 9، وده هيبان من خلال سبب نزول السورة الكريمة. السورة كلها انزلت بسبب نزول. ايه السبب؟ قصة رأس المنافقين عبد الله ابن ابي ابن سلولة. طيب احنا عاوزين نعرف اسمه بالمناسبة، عبد الله ابن ابي، وبعدين ابن التانية هنشكلوها ازاي؟ ها بالجر بالضمة، الثانية خلاص عبد الله ابن أبي، دي خلصنا منه. ابن سلولة ولا ابن سلولة بالكسر ولا بالضم؟ سلولة دي أمه، أحسنت. يبقى عبد الله ابن أبي ابن سلولة، سلولة دي اسم أمه. تمام كده، سلولة حلو الاسم ده، قولين سلولة ألف لينة. تمام، أحيانا يعني يستسهلون ولا ينطقون هذه الألف يعني. طيب عبد الله ابن أبي له ابنه مؤمن اسمه ايه؟ عبد الله ابن عبد الله ابن أبي. تمام، عشان بس احنا بنتكلم نبقى عارفين ايه اللي حصل. كما يعني ذكرت كتب السير وكما ذكر الحافظ ابن كثير وابن جرير وغيرهم في كتب السير والتفاسير بروايات متعددة كثيرة، ملخص هذه القصة انه تزاحم رجلان، رجل خادم لعمر مولى العمر يقال له جهجاه، ورجل ده من المهاجرين كده، ورجل من الأنصار يقال له سنان الجهني. في رواية تانية بتذكر ان في أعرابي هو اللي حصل معاه المشكلة مع واحد من الأنصار. المهم انهم تزاحموا على الماء، ده عاوز يسقي الإبل بتاعته الأول، التاني سقى وعمل على البئر غطى عشان ما حدش يجي يسقي لغايه لما يجي زمايله يسقوا هم الاول، فالتاني غلبه وايه وسقى، التاني راح ضربه بخشبه معوره في دماغه، راح طبعا اختصم لعبد الله بن ابي. عبد الله بن ابي قال وقد فعلوها هم عملوها أسكنتموهم دياركم وقاسمتموهم أموالكم ويأتون الآن وإن مثلكم ومثل هؤلاء الجلابيب. كان المنافقون يطلقون على المهاجرين كده الجلابيب. إن مثلكم ومثل هؤلاء الجلابيب كقول الأول سم من كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لما قال ذلك كان في مجلسه زيد بن أرقم وكان شابا حديث السن، فرد عليه وقال له والله لأنت الذليل ومحمد صلى الله عليه وسلم هو العزيز، والله لا أحبك بعد الآن بعد أن قلت ما قلت، ولأمشين بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب فعلا زيد بن أرقم للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما جرى. وبالتالي بعض الروايات بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لعبد الله بن أبي يدعوه، وبعض الروايات تقول إن عبد الله بن أبي لما علم بذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلف له أنه ما قال. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم له الظاهر، وبتأييد بعض الجالسين صدقوا على كلام عبد الله بن أبي لأنه كان له وجاهة في قومه، فقالوا لعل أذنك وهمت يا زيد، أو لعلك أخطأت. فزيد يقول فأكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق عبد الله بن أبي، فبت في غم لا يعلمه إلا الله، وسرت بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مطأطئ رأسي من الهم. فعرك النبي صلى الله عليه وسلم في أذني وتبسم، فلقيه أبو بكر سأله ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما قال شيء إلا أنه عرك أذني وتبسم في وجهي. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة على المسلمين فقال وافت أذنك يا غلام، وافت أذنك يا غلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. رجل آخر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، ابنه عبد الله ابن عبد الله أيضا من الذين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله ابن أبي. فكلما عرض رجل قال له اجلس، حتى من ضمن اللي عرضوا أسيد بن الحضير رضي الله عنه، اجلس اجلس اجلس. وكانت تصريحات النبي صلى الله عليه وسلم كالآتي، انه ترعد له آنف او أنوف، بل نرفق به ما دام في صحبتنا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وبالتالي عبد الله ابنه المؤمن لما وجد ذلك وقف على باب المدينة. طبعا لأنه صلى الله عليه وسلم رحل بالجيش في ساعة المنكرة، لم يكن يرحل فيها، يعني في وقت الزوال وقت حر الظهيرة رحل بالجيش. وسأله البعض يعني ماذا، يعني لماذا رحلت في هذه الساعة المنكرة، فقال يعني أما سمعت ما قال صاحبك، وحكى له ما قاله عبد الله ابن أبي. فسار بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومهم وليلتهم حتى أصبحوا، وسار بهم حتى اشتد حر الشمس، ثم استراح بهم، فما أن وجدوا مس الأرض إلا وإيه وناموا. ثم سار بهم ليلتهم ويومهم حتى وصلوا إلى المدينة. تمام، ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده؟ عشان يشغل الناس عما قاله رأس الفتنة عبد الله ابن أبي. الناس لو قعدت ورحرحت فلان قال وفلان عاد وفلان سوى وفلان خلى فلان عمل وفلان، يتفرغون لليه؟ للحديد. وبالتالي ده جيش وعدد، فحتكون فتنة بينهم. فنبي صلى الله عليه وسلم شغلهم بالمسير، وما أن استراحوا حتى وجدوا يعني مس الأرض فناموا، فلما قاموا من نومهم استكمل المسير بهم حتى لا يتفرغوا لليه. وده حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، إشغال الناس يا جماعة بالمهمات يعني يمنع شرورا كثيرة. إن الفراغ والشباب، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسد. وبالتالي سبب فساد الشباب كتير من الشباب، وسبب فساد كتير في المجتمع الفراغ والجدة، الفلوس الاثنين دول أكتر أسباب بتؤدي للفساد والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام. فعبد الله المؤمن اللي هو الابن توعد أباه وقال، يعني وقف على أبواب المدينة وقال والله لا يجاوزها حتى يأذن له إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وقف عبد الله بن أبي والناس داخلين كلهم المدينة يبصوا على المنظر، ابنه موقفه، ايه الموضوع، ايه اللي بيحصل، ذل شديد. فقال لا تدخلها حتى أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم أنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. في رواية أخرى قال له لا تدخلها حتى تقول إنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. وقال فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في الدخول، أذن له في الدخول. تمام. فنزلت هذه السورة الكريمة كما سمعنا. طيب عبد الله ابن أبي تاريخه أسود، له يعني فتن كثيرة حاول زراعتها بين المسلمين. زي ايه مثلا؟ زي حديث الإفك كان في نفس الغزوة. تمام. وزي دفاعه عن بني قينقاع لما نقضوا العهد وأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاصرهم وأراد أن يضرب أعناقهم، وأمسك بتلابيبه عبد الله بن أبي وقال أوليائي إني رجل أخشى الدوائر، 700 دارع وفارس تقتلهم في غداه أو تحصدهم في غداه. فنبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلني، قال حتى تدعهم، قال هم لك على أن يخرجوا من المدينة. تمام. وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن أبي ابن سلولة كان دائم الفتنة بين المسلمين. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هلا ذهبت إلى عبد الله بن أبي، يعني من باب التآلف، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فأجابه رجل قال والله لريح حمار الرسول صلى الله عليه وسلم أطيب من ريحك. فاشتبك الحيان. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا. عبد الله بن أبي رجع بثلث الجيش في غزوة أحد عشان محدش سمع كلامه. كانوا بيستشيرهم هل نبقى في المدينة ويدخل تدخل قريش ونقاتلهم في الأزقة والشوارع ومن فوق الأسطح، أم نخرج إليهم عند أحد. فكان رأي عبد الله بن أبي لا نمكث في المدينة. وعلى فكرة الرأي ده كان موافق لرأي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس وكانت المشورة أن يخرجوا إلى أحد، فبعد ذلك عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد البقاء في المدينة، فأرادوا أن ينزلوا على رأي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه أو حتى يفتح الله عليه. فعبد الله بن أبي زعل طبعا من الموضوع دوت، ازاي ما ياخدش برأيي. وطبعا كان عبد الله بن أبي معتادا كلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر لخطبة الجمعة كان يقف ويقول: أيها الناس، شوف العجب بقى، أيها الناس، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، فاسمعوا له وأطيعوا. واجلس. بعدما رجع بثلث الجيش في غزوة أحد أراد أن يقوم ويقول مثل ما كان يقول في كل جمعة، فجبزه الناس من ثيابه وأجلسوه وقالوا له: لست لهذا أهلا بعد أن فعلت ما فعلت. فغضب وراح يتخطى الصفوف خارجا من الايه، من المسجد. ها قال: أرأيتني قلت ايه بزرا، ها ام اني اشدد امرا. فطبعا لما خرج الى المسجد، يعني خارج المسجد، قالوا له: ويلك مالك، شايفين صلاه الجمعه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وده طالع بره، ويلك مالك. قال: قمت اقول ما اقول، فجبذني اصحابه واجلسوني. قالوا: ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، شوف الكلمة الجامدة دي، قال: لا حاجة لي في استغفاره. صعب خالص، يعني صعب جدا، لا حاجة لي في استغفاره. وخرج، خرج من الايه، من المسجد. مع كل ما فعل عبد الله بن أبي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق به وكان يحسن إليه. ولما مات جاءه ابنه ليأخذ قميص النبي صلى الله عليه وسلم ليكفن فيه أبوه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وعتب الله عليه وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى آخر الآية. السؤال: لماذا يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الرجل؟ يعني حتى في حديث الإفك هو اللي أشاعه، لكن بعض الروايات تقول أنه لم يقم عليه الحد. نعم؟ السؤال اللي جاوب لحضرتك اللي جاوب اللي أنت عاوزه يا دكتور. طبعاً الله أعلم، لأن إزالة منكره كانت يعني إيه تتشجع منكرا أكبر. نعم. اللي هو إيه؟ أرعدت له أنف. أرعدت له أنف أو أنوف. ها؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يعني فضح عبد الله بن أبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر، لو أذنت لك في قتله وقت أن طلبت مني أكنت قاتله؟ قال: نعم، كنت أقتله. وقال لأسيد بن الحضير: لو أذنت لك في قتله أكنت قاتله؟ قال: نعم، كنت أضرب ما تحت قرطه، اللي هو ايه مكان الحلق في الاذن يعني. قال: لقد رعدت له انف، لو امرتهم اليوم بقتله لقتلوه. تمام. ان الحد لا يطهره، هو هو هو في خلاف في اقامه الحد عليه. البعض قال ان هو لم يقم عليه الحد للمصلحه الراجحه، والبعض قال لم تثبت عليه البينة، وابن حجر نقل رواية صحيحة أنه قيم عليه الحد. المقصود يعني اللي بين الحكاية ديت أسيد بن الحضير قال لنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا تعجب مما يفعل عبد الله بن أبي، فوالله لقد جاءنا الله بك، ونحن ننظم له الخرز في التاج لنملكه على المدينة. يعني كان حيبقى رئيس توافقي، خدت بالك، حيبقى ملك على المدينة كلها، الأوس والخزرج واليهود وغير اليهود. فطبعا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ضع هذا الحلم، فطبعا حقد على النبي صلى الله عليه وسلم حقدا شديدا، وتحت ظهور الإسلام اضطر أن يعلن إسلامه في الظاهر، لكنه يعني الكرسي طير عقله، فبالتالي راح يكيد للإسلام بكل سبيل حتى ينال ما يريد. وضيع دنياه وأخراه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان أمره واضحا، يعني ابنه عبد الله بن أبي، كان الحديث عبد الله بن عبد الله، وإن كان الحديث فيه مقال، يقول يعني يا رسول الله والله ما أحد في المدينة أبر بأبيه مني، فإن كنت قاتله فمرني أن أضرب عنقه، فإني أخشى أن تأمر أحدا غيري بقتله فأمشي في المدينة فأنظر إلى قاتل أبي فلا أصبر حتى أقتله فأكون قد قتلت مسلما بكافر. يعني كان واضح أمر عبد الله بن أبي جدا، كان واضح جدا، تمام. حتى يعني من ضمن مقالاته قال أمرتموني أن أؤمن بمحمد فآمنت، وأخذتم مني زكاة مالي فأعطيتكم، بقي أن تأمروني أن أسجد لمحمد. شايف الحقد، شايف الحقد عامل إزاي. يعني كان ينظم له الخرز في التاج، وكان فطبعا اختيار هذا الرجل ليكون ملكا على المدينة ليس نابعا من مجموعة قليلة من الأشخاص، أكيد يعني كما نقول له شعبية كبرى. وبعدين هذه الشعبية منها المؤمنون لكنهم مخدوعون فيه، يعني برضك إيه، هو لسه له أرضية في المجتمع حتى في أوساطه كثير من المؤمنين، تمام. فبالتالي ممكن يحصل اضطرابات في الدولة المسلمة لو حصل شيء مع هذا الرجل، كذلك ممكن تحصل فتنة للمؤمنين المتأثرين به فيفتنون في دينهم ويتحولون إلى النفاق كما هو منافق. فبالتالي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا درسا لا ينسى، وكان ينبغي يعني أن نتعلم من هذا الدرس، يعني كان ينبغي أن نتعلم من هذا الدرس اللي احنا أطلقنا عليهم في المصطلح العصري اللي ايه، الدولة العميقة أو الفلول. خدت بال حضرتك، انت جاي لسه في بداية، يعني ايه شد يعني أركان الدولة أولا، إنما أن تنصب العداء لكل مؤسسات الدولة ولكل الاتجاهات في الدولة ولكل الناس وبالتالي تريد أن تتمكن، كيف ذلك؟ ترعد له أنوف، يعني انت بتتكلم في ايه، يعني انت بتتكلم في ايه. فلابد يكون في فهم، الاسلام بيعلمنا يعني هذا الفهم العميق. السورة الكريمة ايها الاخوة تتكلم عن مرض لا اقول لا يفكر احد في علاجه، بل اقول لا يريد احد ان يكتشفه. يعني ايه، في امراض الناس ما وصلوش لعلاج فيها الى الان زي السرطانات والحاجات دي، نسأل الله ان يشفي مرضى المسلمين. طيب في امراض بيحاولوا يكتشفوها، لا ده المرض الوحيد الذي يتعمد الا يكشف. يعني واحد مريض بهذا المرض ويتعمد الا يكشف هذا المرض، مرض النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. و المنافقون هم أخطر الطوائف على الإطلاق، يعني أخطر من الكافرين، لذلك ربنا عز وجل قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، وقال الله عز وجل إن الله جامع المنافقين والكافر، بدأ بهم والمنافق، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم إيه جميع، تمام. فخطرهم أشد من خطر الكافرين كفرا خالصا. لماذا؟ لأن الكافر معروف أنه كافر فعداوته ظاهرة، بخلاف المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر والحقد على الإسلام، فبالتالي يمشي بين المسلمين ويصلي معهم ويتتبع أخبارهم ويوصلها إلى الأعداء والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا واقع وواضح جدا في خلال هذه المعارك الشرسة في بلدنا أو في غيرها على ثوابت الإسلام. من الذي يعني يحارب الثوابت ويخلخلها ويطعن فيها وبكل سبيل يريدون تغيير القوانين. لماذا؟ نفاق والعياذ بالله، لا أجد له اسما غير ذلك، نفاق وتبعية للغرب وأعداء الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا المرض لا أقول فتش عنه في الناس، ولكن أنا أفتش عنه في نفسي، وأنت تفتش عنه في نفسك، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني علم أن حذيفة رضي الله عنه هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره بأسماء المنافقين، فذهب إليه وقال: يا حذيفة، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه أنه ما يذكرش أسمائهم لحد. أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما ألح عليه قال: لم يسمك يا عمر ولا أعذر بعدك أحدا. يعني لو حد سألني السؤال ده تاني مش هجاوبه. فكان عمر يعمل إيه؟ إذا كانت جنازة كان ينظر، إذا وجد فيها حذيفة علم أن الميت ليس من الإيه؟ من المنافقين، فصلى عليه. هو ده التصرف الحقيقي الصحيح، إن كل واحد فينا يخشى على نفسه النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك، السورة دي بدأت بكلمة إذا، وهي أخت لثمان سور في القرآن الكريم بدأت بكلمة إذا، يعني في 9 سور بدأت بكلمة إذا في القرآن الكريم: سورة الواقعة، سورة المنافقون، سورة التكوير والانفطار والانشقاق والزلزلة والنصر، الواقعة والمنافقون، ادي 2، ها، والتكوير والانفطار والانشقاق ادي 5، والزلزلة والنصر ادي 7. تمام. طيب، انا كنت عديتهم 9 والله، بحد يدوروا على الاثنين الثانيين. تمام. طيب، اذا جاءك المنافقون قالوا، المنافقون معروف النفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي أن يظهر الإسلام أو الإيمان ويبطن الإيه؟ ويبطن الكفر. تمام. النفاق العملي أن يتصف ببعض صفات المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. ولا نهون من النفاق العملي إذا كان لا يخرج من الملة لكنه بريد الكفر، يعني على الطريق، من لم يعني يدرك نفسه ويمنعها من النفاق العملي يخشى عليه أن يجره ذلك إلى إيه؟ إلى النفاق الاعتقادي. تمام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول. قالوا إيه يا جماعة؟ نشهد. طيب، وبعد كده ربنا قال إيه؟ اتخذوا إيه؟ أيمانهم. هما كده إيه؟ قالوا نشهد، ما حلفوش، وبعد ربنا علق على هذه الشهادة فقال اتخذوا إيه؟ أيمانهم جنة، فعدت الشهادة إيه؟ يمينا. يبقى ممكن الشهادة تبقى يمين. زي ايه يا جماعة؟ زي الملاعنة، ها؟ فشهادة احدهم ايه؟ 4 شهادات بالله انه لمن الايه الصادقين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا طلب من المتلاعنين؟ ان يحلف. يبقى سمي اليمين ايه؟ شهادة. كمان في سورة المائدة لما يعني الإنسان المسلم اللي مات في السفر وأوصى بإيه؟ بماله ولم يجد أحدا من المسلمين، فدفعه لرجلين من غير المسلمين أو لرجل وأشهد عليه رجلين من غير المسلمين، فلما ذهبوا إلى إيه؟ إلى أهله بالمال أنكروا بعضه، وبالتالي راحوا يحلفون، وراح أهل الميت أو أولياء الميت يحلفون، قالوا لا شهادتنا إيه؟ أحق من إيه؟ من شهادتهما، وما اعتدينا يعني والله بيحلفوا بقى. فالمقصود إن ممكن اليمين يسمى إيه؟ شهادة. ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإنسان إذا شهد شهادة غير صحيحة فإنه يكفر كفارة يمين، وده طبعا كلام مرجوح. إذا كان اليمين يسمى شهادة فليست كل شهادة تسمى إيه؟ يمينا أو لها كفارة يمين. تمام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، القضية التي ذكروها قضية صحيحة أم قضية فاسدة؟ صحيح. صح أحسنتم، قضية صحيحة. هم قالوا إيه؟ نشهد إنك إيه؟ لرسول الله، وربنا عز وجل إيه؟ أقر كلامهم، قال والله إيه؟ يعلم إنك إيه؟ لرسوله. خلاص، يبقى هم قالوا حقا وقالوا صدقا وأقر الله شهادتهم. طيب، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إيه هو الكذب يا جماعة؟ مخالفة الكلام للواقع، مش كده؟ مخالفة الكلام للواقع. يعني مثلا إيه؟ إنسان يقول والله ده بيحدث كذا وكذا، واللي ذكر أنه بيحدث ده ما بيحدثش، يبقى إنسان بيكذب. زي مثلا الرجل اللي قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي، هذا كذب لأن هي مش زي أمه. خدت بالك؟ ربنا عز وجل قال ذلك، قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم إيه؟ ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله إيه؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول وإيه؟ وزورا. فإذا كان الكلام مخالفا للواقع هو ده الإيه؟ الكذب. طيب، فيه نوع أخطر منه اللي هو إيه؟ مخالفة اللسان للقلب. يعني إن الإنسان يعبر بلسانه عن شيء مخالف لما في الإيه؟ لما في القلب. فهم لما قالوا نشهد إنك لرسول الله والله عز وجل أقر هذه الحقيقة، قال والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لأن لسانهم خالف ما في قلوبهم. المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يأكل فقال كلي، فقالت يعني لا حاجة لي فيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم جوع وكذب، جوع وإيه؟ وكذب. ها، والمرأة التي قالت لابنها تعالى أعطيك، قال ماذا تعطيه؟ قال أعطيه، قالت أعطيه تمرة، قال أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك إيه؟ كذبة. والله عز وجل يقول في وصف المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا إيه؟ يكذبون. فمن أخطر أنواع الكذب مخالفة اللسان للقلب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أي أعدوا، جهزوا اليمين إيه؟ جاهز على طول. اتخذوا أيمانهم جنة، الجنة الشيء الذي يقي الإنسان نفسه به ويدافع به في الحرب، اللي هو الدرع يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم إيه؟ جنة. اتخذوا أيمانهم جنة، جنة عشان إيه؟ من أجل أن يحموا دماءهم وأموالهم. يعني هو كافر، قلبه مليء بالكفر والحقد على الإسلام، بيتظاهر بالإسلام، ولما تفلت منه بعض الفلتات يحلف. يحلف ليه؟ عشان يحافظ على رقبته وعلى ماله. خدت بال حضرتك؟ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. طب هو يا شيخ حلف الأول ولا صد عن سبيل الله الأول؟ صد الأول صح؟ أمال الترتيب ده؟ الترتيب صحيح. قال اتخذوا يعني أعدوا، لم يحلفوا، لما يحلفوا بعد اتخذوا أيمانهم جنة، يعني محضرين نفسهم أعدوا الأيمان كما يعد الراكب راحلته، مجهز نفسه، وبالتالي بدأ يصد عن سبيل الله وهو مجهز اليمين، مجرد ما يكتشف أمره يحلف، خلاص انتهت المشكلة. واضح كده ولا ايه؟ طيب في قراءة للحسن اتخذوا إيمانهم جنة. إيمانهم هم عندهم إيمان؟ أظهروه. اتخذوا إيمانهم في زعمهم الذي يظنونه إيمانا. ها؟ إيه اللي وصلهم لكده؟ إنه هم مش عارفين إن هم كذابين، هم مش عارفين إن هم كفار، إن قلوبهم مليئة بالحقد على الإسلام، لكن من كثرة كذبهم صدقوا إيه؟ أنفسهم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؟ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إيه؟ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يعني على شيء، على شيء من الصدق. ها؟ فممكن الإنسان يا جماعة يكذب ويكذب ويكذب لدرجة أنه يصل إلى إيه؟ إلى درجة أن يصدق كذبه، أن يصدق نفسه. وده واقع موجود ولا لا؟ موجود للأسف، موجود في أوساطنا، إن الناس بتكذب وتعودت على الكذب ووصلت بهم المرحلة اللي هو يكذب ويصدق هذا الإيه؟ وصدق هذا الكذب والعياذ بالله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. صدوا عن سبيل الله يعني منعوا الناس من الإسلام والإيمان وحاربوا هذا الدين بكل سبيل. ولذلك كلمة صدوا عن سبيل الله دي معبرة جدا، تشمل كل هذا وغيره. إنهم ساء ما كانوا يعملون. ها؟ إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني ساء عملهم، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آمنوا يعني إيه؟ لها معنيين، إما إنهم آمنوا إيمانا حقيقيا في أول الأمر ثم بعد ذلك إيه؟ غلب عليهم النفاق فكفروا، تحول هذا الإيمان إلى إيه؟ إلى كفر. ده معنى. المعنى الثاني ذلك بأنهم آمنوا أي أظهروا الإيمان. ومن الناس من يقول إيه؟ آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم إيه؟ مؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا إيه؟ يكذبون. والله عز وجل يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين على طول اهي بأن لهم عذابا ايه؟ عذابا أليما. تمام. طيب فطبع على قلوبهم، الطبع اللي هو ايه؟ الخاتم، اللي هو لو طبع على القلب لا يخرج ما فيه من شر ولا يدخل فيه خير. تمام. فهم لا يفقهون. ممكن يبقى عبقري جدا وعقلية فذة جدا بس بسبب الكفر والعياذ بالله والنفاق لا يفهم شيئا، خلاص يحيطه الغباء من كل جانب. لا يفقهون، لا يفهمون. تمام. طيب، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذا هنا دي مالها؟ صح، شرطية. نعم نعم. وإن شرطية صح. طيب ركز معايا كده، الشرط أداة الشرط بتحتاج لفعل الشرط بيبقى مجزوم، وبتحتاج لجواب الشرط بيبقى أيضا إيه؟ جميل. تعال نشوف كده، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. تمام، تعجبه لو في غير القرآن، وإذا رأيتهم تعجبك عشان تبقى مجزومة، جواب الشرط مجزوم مش كده. طيب هنا وإن يقولوا تسمع، لو زي إذا تبقى تسمعوا تبقى مرفوعة. هنا يا جماعة زي ما حضراتكم تذكروا كده جزاكم الله خيرا، إن إذا دائما يعني ليست إيه جازمة دائما، رغم أنها في معنى الشرط أو من أدوات الشرط، لكنها ممنوعة عن العمل، لا تعمل في إيه في فعل الشرط ولا في جوابه غالبا. طيب لكن إن دي عاملة دائما، إن لأداة الشرط عاملة دائما. تمام، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. البعض يقول لك يا أخي ده على وجوههم سواد والعياذ بالله، وعلى لا، أو القرآن بيوصفهم إيه؟ الهيئة حسنة وجميل ولابس كويس ومنظر ووجاهة وهيبة وحاجة كده، يعني منظر يعني تعجبك إيه؟ وبعدين ساعة ما يتكلم وإن يقولوا إيه؟ تسمع لقطعك. الرجل بيتكلم حكم، وربنا عز وجل قال ولا تعرف أنهم إيه؟ يعني في لحن القول، تزيينه وتجميله وتنميقه، ها؟ متفيهقوه. وإن يقولوا تسمع إيه؟ لقولهم، يبقى منظر كويس، كلام كويس، حاجة تتسمع، يعني كل اللي الظاهر تمام، لكن ربنا عز وجل يقول إيه؟ كأنهم إيه؟ خشب مسندة. حقيقتهم خشب مسندة. طب خشب، خشب جمع مفردها إيه؟ خشبة. تمام؟ طيب الخشب ده بيحس، انت سامعين الصاروخ اهو شغال في الخشب، هل الخشب بي بي بي بي بيتألم من الـ من الـ من الـ من الـ لا ما بيحسش. طيب والله الصاروخ اللي شغال في الخشبة ده، الخشبة دي بيتعمل بها شيء نافع، هتعمل كرسي، هتعمل دولاب، هتعمل شيء، انما دول كأنهم خشب ايه يعني مرمية كده، خدت بالك؟ كأنهم خشب مسندة، أو أن ذلك تشبيه لهم بالأصنام، لأن من ضمن الأصنام اللي مصنوعة مصنوعة من الإيه؟ من الخشب، فأشكال على الفاضي، زي أنت بتعدى محل ملابس كده شوف المانيكان، لو أنت شايفهم بعيد بتحس إن إيه واحدة جميلة واقفة مستنية كده، وأنت شايفها أول ما بتجرب بتكتشف إن دي إيه؟ خشب. خدت بال حضرتك؟ طيب كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. القلوب بتاعتهم مليئة بالإيه؟ بالخوف والرعب، أي صوت حاسب حاسب، مش عارف إيه، الحق ده هيعمله، ده هيخله، واخد بالك؟ هم العدو فاحذرهم. أسلوب إيه؟ حصر. ماشي، الحصر هنا في مستفاد من ايه؟ من المبتدأ والخبر ومن الالف واللام. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. الفعل ده قاتلهم فعل ماضي مش كده؟ ما المراد به؟ دعاء عليهم. وأيضا يحتمل الإخبار أن ربنا عز وجل قاتلهم بالفعل. أن يؤفكون يعني في أي موضع يؤفكون أي يكذبون، والإفك أشد نوع عليه الكذب. وإذا قيل لهم، هو الكلام ده حصل مع مين يا جماعة؟ صح كده؟ يعني مفرد مش كده؟ انت ملاحظ ان الصورة كلها بتتكلم بايه؟ بالجمع. ليه؟ هو ده احتمال اللي حضراتكم ذكرتوه، فعلا ده احتمال ان هو المتحدث الرسمي باسمهم وهم وراه، فبالتالي اقرارهم له كأنهم ايه؟ قالوا، يعني يأثمون كما يأثم. وفي احتمال تاني ان العرب تنادي الشخص بضمير الجمع، بضمير الجمع تعظيما يعني، تمام. ولو كان الأمر كذلك هنا يبقى تعظيم يراد به الايه؟ التحقير، زي ما ربنا عز وجل بيقول لأبي جهل وفي جهنم ايه؟ ذق انك انت الايه؟ العزيز الكريم. مش خدت بالك؟ نعم، ربنا يبارك فيكم. الاحتمالين ان هو بيتكلم وبقية المنافقين راضون ومساعدون له، وبالتالي شاركوه في الإثم سواء بسواء كأنهم تكلموا تماما. والاحتمال الثاني التعظيم المراد به العظمة في الكفر والفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل قال إلى هرقل إيه؟ عظيم الروم، عظيمهم في الكفر، يعني أشدهم كفرا. خدت بالك؟ مش توقير له يعني. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، يعني يستغفر يدعو لكم بالمغفرة أو لتتوبوا على يديه من النفاق، لووا رؤوسهم. نافع هو اللي قرأ لووا، وبقية القراء قرأوها بتشديد الواو لووا. ايه الفرق في المعنى؟ لووا مرة واحدة عامل كده خلاص، لكن لووا يعمل كده يعمل كده استهزاء وسخرية، يكثر من الايه؟ تلوية الرأس. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم ايه؟ مستكبرون. يصدون عن سبيل الله ويمنعون الخير وهم مستكبرون، يستكبرون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم؟ استغفر، وربنا عز وجل قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إنك استغفر لهم 70 مرة. قال لو علمت أني لو زدت على 70 لغفر الله لهم لفعلت، صلى الله عليه وسلم. ده الكلام ده غزك على المشركين، شبطت مع بعضها يا مولانا. جزاك الله خير. لووا مرة واحدة، لووا كرروا اللي، تمام. نعم، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. يعني أنت استغفرت ما استغفرتش الاثنين زي بعض بالنسبة لهم هم، لأن إيه؟ لن يغفر الله لهم. طيب يا جماعة، سواء عليهم استغفرت لهم، إيه اللي حصل هنا؟ حذفت إيه؟ همزة ايه الهمزة اللي حذفت؟ احسنت، تمام. فيجوز حذفها اذا دل السياق عليها. ايه القرينة اللي بتدل عليها؟ ام اللي تفيد التسوية، احسنت، تمام. ام لم تستغفر لهم، سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. همز التسوية دي همز استفهام. أأستغفرت لهم؟ أصلها كده في غير القرآن. أأستغفرت لهم؟ فحذفت همزة الاستفهام لأن فيه أم المساوية لها فالسياق يدل عليها، عشان كده حذفت. تمام. طيب يا جماعة، أيوة لو أي حاجة مش واضحة وإحنا ماشيين كده مفيش مشكلة نوضحها إن شاء الله. لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الفسق نوعان، فسق أكبر اللي هو مرادف للإيه؟ للكفر، وفسق عملي اللي هو فسق دون فسق اللي هو من أكبر الكبائر ولكن لا يخرج من الإيه؟ من الملة. المراد هنا إيه؟ الفسق الأكبر اللي هو مرادف للإيه؟ للكفر، بخلاف قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم إيه؟ الفسق هنا إيه؟ اللي هو دون فسق اللي هو لا يخرج من الإيه؟ من الملة. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. أيوة. نعم. السؤال أخوكم بيسأل بيقول يعني كيف أن الله عز وجل يقول إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ومع أن الله عز وجل هدى كثيرا من الفاسقين وكذلك في الكافرين، والله لا يهدي القوم الكافرين وفي كان رؤوس في الكفر ومع ذلك إيه؟ اهتدوا، مش كده؟ طيب هنا يا جماعة الهداية هنا بمعنى الإيه؟ التوفيق. وإحنا سبق أن احنا اتكلمنا عن أنواع الهداية فين؟ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، مش كده؟ طيب هنا إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين. المقصود هنا الذين علم الله أزلا أنهم لن يؤمنوا، يعني الذين علم الله أزلا أنهم لم يؤمنوا فهؤلاء لن يهديهم الله سبحانه وتعالى، إنما من علم الله أزلا أنهم سيؤمنون هداهم الله سبحانه وتعالى. أبو سفيان حارب الإسلام 21 سنة من عمر الدعوة ومع ذلك إيه؟ ربنا عز وجل هدى وأسلم رضي الله عنه. نعم أحسنتم كثير. طيب إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهوا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، كانوا ينفقون أموالا على أهل الصفة وفقراء المسلمين والأعراب، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل جاءوا وأكلوا معه، وقال حتى ينفضوا. بالتالي لما يجدوا أنه ما فيش نفق عليهم، ما فيش فلوس، ما فيش أكل، حيسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم ينفضوا من حوله صلى الله عليه وسلم. فإذا انفضوا قدمتم الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. ده كان كلامهم هم. طيب هم الذين يقولون لا تنفقوا على إيه؟ ده كلام مين يا جماعة؟ من عند رسول الله. ها؟ طب ما هم معترفين هو أنه رسول الله صح؟ لا مش شرط، ممكن باعتبار الاشتهار. ها؟ ان خلاص اشتهر انه هو رسول الله، فهم حتى صاروا يرددون الكلمة مع انهم لا يؤمنون بها الا انهم ايه يرددونها باعتبار ما اشتهر. يعني لا لا لا ليس هذا دليلا على اعتقادهم انه ايه رسول الله. يعني الآية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، في قراءة بما كانوا ايه يكذبون، يعني يكذبون يكذبون الله ويكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يكذبون قطعا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم لما بيقولوا رسول الله من باب جريان العادة بهذا اللقب، يعني ليس ذلك دليلا على اعتقادهم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، يقولون برضو بالضمير الجمع مش كده، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، من الأخطاء الشائعة يقول لك رجعت بكسر الجيم، لا رجعت، ها يقولون لئن رجعنا. تمام. طيب، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل، دي القراءة المشهورة. تمام، يبقى الأعز ده فاعل والأذل مفعول به. طيب، في قراءة شاذة، ليخرجن الأعز منها الأذل، الاثنين منصوبتين. هنا هتبقى الأذل صفة للأعز أو بدل، واخد بالك؟ طب والفاعل مقدر، خدت بالك؟ قدره كما تشاء، يعني كما يقول المنافقون، خدت بالك؟ بس دي قراءة شاذة يعني، لكن القراءة المتواترة المشهورة برفع الأعز وبنصب الأذل. الأعز والأذل حاجة واحدة يعني؟ على قراءة النصب فيهم الاثنين، يبقى الأعز لما يخرج يبقى هو الأذل، لأن ده فيه ذل له. تمام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة لا يعلمون، لا يعلمون يا ابن انت وهو يا مشايخ، نعمل اختبار في ثلاث اجزاء تاني ولا ايه؟ ولا لسه ما اختبرتوش في ثلاث اجزاء؟ خلوا بالكم. طيب، ولكن المنافقين لا يعلمون. طيب، ركز معايا هنا في التذييلين. في الاول قال ولكن المنافقين لا يفقهون، والثانية قال ولكن المنافقين لا يعلمون. ازاي يا شيخ؟ يا مولانا ركز معاه بالله عليك، الله يكرمه. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. في ناس قالوا لا يعلمون، والله سمعتهم، والله سمعتهم يا عم. طيب، وبعدين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الحمد لله. طيب، هنا يا جماعة التذييلين فيهم ملاحظتين عاوز تخلوا بالكم منهم. ماشي، أول ملاحظة أن الله عز وجل قال ولكن المنافقين، ولم يقل ولكنهم، فاستعمل المظهر مكان المضمر. الغرض هنا تسجيل النفاق عليهم، يعني شايف الآية؟ لو في غير القرآن ممكن نقول هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله رده، ولله خزائن السماوات والأرض ولكنهم لا يفقهوا. والثانية نفس الكلام في غير القرآن، ممكن نقول يقولون لئن رجعنا، يقولون ما قالش يقول المنافقون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، الرد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكنهم لا يعلمون، مش كده؟ إنما قال ولكن المنافقين في الموضعين لتسجيل النفاق عليهم. دي أول ملحوظة. الثانية لماذا ذيل الأولى بقوله لا يفقهون وذيل الثانية بقوله لا يعلمون؟ ليه؟ خذ بالك، هم الذين يقولون ايه لا تنفقوا على من عند رسول الله، بيتكلموا هنا عن الايه النفقة، خلاص حتى ينفضوا. هم لما بيقولوا كده يا جماعة بيعتقدوا ايه؟ ان المال مالهم وانهم هم اهل التصرف فيه وغض الطرف تماما عن ان الله هو الذي رزقهم هذا المال. ولكن المنافقين لا يفقهون، هم يعني المال مال الله عز وجل. وقال الذين واذا قيل لهم انفقوا مما ايه رزقكم الله، واضحه ايه؟ قال الذين كفروا للذين امنوا ايه هو انتوا اللي بتطعموا؟ ده انتوا عالم مش فاهمين، يبقى لا يفقهون. تناسب اذا كان ربنا بيخبركم ان المال مال الله وانه رزق من الله وان الله هو الذي يعطي ويمنع، ومع ذلك ايه يعني تنسبون ذلك لانفسكم انتم زي قارون. قارون عمل ايه؟ نسب النفس. طب خلاص فخسفنا به ايه وبدار الارض. فلما يبقى انسان الامر واضح بالنسبه له ويغمض عينيه عنه يبقى ما بيفهمش البعيد، عشان كده قال ايه لا يفقهون يعني لا يفهموا. طيب الثانيه يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. ها هو عنده قانون العزه والذل، ايه القوه والمال والمنعة والعائلة والعزوة، فهو في دماغه القوي اللي معاه عائلة اللي معاه مال اللي معاه هو ده اللي ايه العزيز، والفقير والضعيف اللي مش من عيلة ده الذليل. خدت بالك؟ طيب ليخرجن الأعز منها الأذل. فربنا عز وجل قال ايه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ايه لا يعلمون. اذا كان ناس كتير من المسلمين مش عارفين ان العزة لله ولرسول المؤمنين، ما عرفوهاش مسألة الولاء والبراء. سيدنا عمر قال انا كنا ايه اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره ايه اذلنا الله. ف عشان كده ذيل بقوله ايه لا يعلمون. تمام. ثم يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. نداء للمؤمنين. طب ايه المناسبة يعني الكلام كده كله عن المنافقين وفجأة يكلم المؤمنين؟ ها وبعدين يقول لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل إلى آخر السورة. هنا يا جماعة دي الدروس المستفادة من القصة. القصة بتحكي عن مين؟ عن المنافقين. الأزمة عندهم إيه؟ المال ونسيان الموت، صح؟ الأزمة عندهم المال ونسيان الموت، الوجاهة الدنيا. خدت بالك؟ فربنا عز وجل يتوعد المؤمنين إذا هم فعلوا فعلهم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم إيه أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هي الشيء اللي بيلهي ده فعل صادر عن فاعل، والفاعل لابد أن يكون إيه مختارا. فهل الأموال مختارة والأولاد حتى وهي صغيرة مختارة؟ لا، بس لا تتلاهوا بأموالكم وأولادكم عن ذكر الله، فكأنها من شدة الالتهاء بها صارت كأنها الايه فلم يزيدهم ايه دعائي إلا فرارا. ها هو نوح بيدعوهم عشان يفروا، هو دعاء هو لهم، هو اللي زودهم فرارا، لكن من شدة فرارهم وكأنه يعني كلما أرادوا أن يقبلوا دعاهم ففروا أكثر. واضح؟ ومن يفعل ذلك يعني يتلهى بماله وولده وبالدنيا عن ذكر الله فأولئك هم جملة شرطية. خلاص. وذكر الله عام، يعني يدخل فيه دخول الأولين الصلاة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. هو كده يا جماعة، إذا جاء الموت هل يستطيع الإنسان أن يقول شيئا؟ خلاص انتهى. أما ليه يأتي أحدكم الموت فيقول فهنا للتفريع، يعني إذا جاء الموت يقول كذا وكذا وكذا. يبقى هنا التقدير إذا جاءت أمارات الموت ومقدماته. خدت بالك؟ نعم. الفهن للتفريع، تمام. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، ربنا يقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أتصدق ليه؟ ليه الصدقة؟ لأن هو تيقن أنه سيترك ماله ويموت، فبالتالي بدل ما يضيع أو يخدو الورثة يتصدق به ويأخذ أجره. بس خلاص ليس الآن مالك، بل هو ماله ليه؟ الورثة. لا حكم لك عليه، نزعت ملكيته منك. فأصدق وأكن من الايه من الصالحين. ولن نعم. هل ليها علاقه بقولهم في الاول لا تنفقوا على ما عند رسول الله؟ ما هو حضرتك احنا قلنا من اول يا ايها الذين امنوا، دي الدروس المستفاده من قصه المنافقين، انه هو حذر من حته التلهي بالمال والاولاد عشان هي دي سبب نفاق المنافقين. هو ايه اللي خلاهم نافقوا؟ ما اسلموش ليه؟ ما امنوش ليه؟ ما كانوش صادقين ليه؟ عشان المال والجاه، مش كده؟ ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما بما تعملون. هنا فاصدق واكن من الصالحين، دي القراءة المتواترة. في قراءة واكون من الصالحين، وفي قراءة واكون من الصالحين. ودي من الأشياء التي يشغب بها أعداء الإسلام على القرآن، يقول في أخطاء لغوية. يقول لك في أخطاء لغوية، زي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. والصابئون ده لهجة أسلوب عربي معروف. يعني الشاعر بيقول وإني وخيار بها لغريب. لا خيار خيار ها آه. ومن يكن امسى بالمدينه رحله فاني وخيار بها لغريب. احسنت. هنا فاني ان واسمها اني، الياء دي اسم ان في محل نصب على انه اسم ان. طب وخيار معطوف عليها ومع ذلك رفعت. فالكلام ده معروف عند العرب، يعني ده شيء. الشيء الآخر، هو من اللي بيعترض وبيدعي ان في اخطاء لغوية في القرآن؟ المتأخرون الجهلة باللغة اصلا. لو كان في اخطاء لغوية في القرآن، هل فات ذلك اصحاب الفصاحة والبيان ارباب البلاغة؟ من التفاهات اللي بيذكروها اخطاء للقرآن، يقول لك وترى الملائكة حافين من حول العرش. طب ما يلبسوش جزم ليه؟ هم بيقولوا كده. مفكرين الملائكة بيعدوا حوالين العرش حافيين. شايف الجهل ويعترض على القرآن، واخد بالك؟ يعني عدت القرون دي كلها والفصحاء موجودون والبلغاء، وكان في مسابقات في الشعر والنثر والأدب واللغة، وكان وبعدين علم النحو أصلا مستحدث، يعني علم القواعد اللغة العربية ده علم مستحدث، والقرآن المرجع رقم واحد في قواعد النحو، يعني يرجع إليه لا يستدرك عليه، خدت بالك؟ فهل يعني عبد الله بن أبي وأعداء الإسلام اللي كانوا موجودين دول كانوا هيشوفوا أخطاء في القرآن ويسكتوا؟ اليهود اللي كانوا موجودين وغيرهم من أعداء الإسلام هيشوفوا أخطاء في اللغة ويسكتوا؟ مش ممكن، مش ممكن. فهؤلاء الذين يريدون الاستدراك على القرآن ويدعون أن فيه أخطاء لغوية، هؤلاء في الحقيقة جهل باللغة ويضحكون الناس عليهم. طيب، ربنا عز وجل يقول إيه؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أن، يبقى فأتصدق وأكون، ماشي كده؟ عطف أن ناصبة للفعل المضارع، يأتي نصبة الفعل المضارع إيه؟ فأصدق الفاء عاطفة، عاطفة، فأكون وأكون، خلاص. طيب طيب طيب، والقراءة الثانية وأكن، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني، لولا لولا ها، فأصدق وأكن، وأكن جزم جواب لولا. طيب وأكون على الابتداء، مش كده ولا ايه؟ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. طيب هنا يا جماعة، يعني بعض العلماء بيستنبط فائدة، بيقول ايه؟ يعني من كان له مال فلم يزكه ولم يحج تمنى الرجعة، فقال له رجل تمنى الرجعة للكافرين، معروف في سورة المؤمنون ايه؟ قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا، ايه مش كده؟ قال سأقرأ عليكم في هذا قرآنا، وراح جايب الايه الآية دهيت، يا أيها الذين آمنوا، إلى آخر السورة الكريمة. احنا كده نبقوا يعني ايه برضو من باب الإطلالة السريعة انتهينا من الكلام حول سورة المنافقون، جزاكم الله خيرا. نعم.